الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدارسة للنبذة العروضية للشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز نصيف، أدام الله نفعه وأجر الخير على يديه. وهذه النبذة هي أخصر ما يمكن أن يقال في علم العروض. وعلم العروض علم سهل، اجتهد في تحصيله وضبط أصوله هذه الأيام اليسيرة، ثم تذوق بعد ذلك حلاوة فهمه وثمرة ضبطه مدة عمرك. قال شعبان الآثاري في ديباجة ألفيته العروضية: والأدباء تقول علم شهري، وحسرة الإنسان طول الدهر. تعلمه لا يحتاج منك إلا إلى وقت يسير تنقطع فيه إليه، فتلين لك بحوره وتستقر أوزانه في أذنك ويمتلئ بها سمعك، وإن تركته تحسرت دهرك، وحسرة الإنسان طول الدهر. وقد تلقى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله هذا العلم في ليلة واحدة، وذلك أنه سأله يوما رجل عن شيء من العروض ولم يكن نشيط لهذا العلم قبل ذلك، فقاله ابن جرير: صر إلي غدا. واستعار من صاحب له كتابا في العروض فنظر فيه ليلته، فأمسى غير عروضي وأصبح عروضيا. ذكره ياقوت الحماوي في معجم الأدباء. والحافظ ابن حجر تلقى هذا العلم في مجلس واحد، قرأ على بدر الدين البشتكي شيئا من مقدمة عروضية سهلة التناول، وقال: استفدت منه معرفة الفن بكماله. ذكره السخاوي في الجواهر والدرى. قال الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن علم العروض صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها. وإذا عرفت صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها، وصارت لك مكنة في التمييز بين البيت الموزون والمكسور، أمنت من قراءة الشعر قراءة تخل بوزنه، وميزت الشعر من غيره كالسجع. فإذا أضفت إلى ذلك معرفة أوزان البحور، أمنت من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض. فهذه من فوائد دراسة العروض. وسبق كلام أبسط من هذا في فوائد دراسة العروض في مدارسة مجدد العوافي. قال: وهذه نبذة تعطي تصورا عاما عن هذا العلم من غير غوص في دقائقه، وهذا هو المناسب للمبتدئ في هذا الفن. قال: وقد جعلتها في 6 مقدمات، وهذه المقدمات الست كل ما بعدها مبني عليها، لذا ينبغي أن نعتني بها ونضبطها ليسهل ما بعدها. فشرط كمال النهايات تصحيح البدايات، شرط النهايات تصحيح البدايات، وفاقد الشرط بالمشروط لا ياتي. فصحح البدء في أمر تحاوله ورأى النتيجة في الأمر الذي تاتي. قال: ثم تحدثت عن بحور الشعر مختصرا على ما يحقق الغرض من هذه النبذة. وعرض الشيخ وفقه الله لبحور الشعر لم يجري فيه على طريقة العروضيين في الترتيب، فإن كلام العروضيين عن بحور الشعر متساو في الجملة، مع أن من البحور ما هو كثير الاستعمال في الشعر كبحر الطويل والبسيط والكامل التي هي أكثر بحور الشعر تداولا بين الشعراء، وكبحر الرجز الذي هو أكثر بحر يتعامل معه طالب العلم، إذ عليه أكثر المنظومات العلمية. ومن بحور الشعر ما هو قليل الاستعمال كبحر اسمه المضارع، وآخر يقال له المقتضب. وهذان البحران قد اختلف في إثباتهما، وإنما يروى من كل واحد منهما البيت والبيتان، ولا وجود لهما في أشعار القبائل. ولعله لن يمر بك شيء من الشعر على هذين البحرين إلا في دراستك للعروض، وتجد أن الكلام عن هذه البحور ما كان منها كثير الاستعمال وما لم يكن كذلك في متون العروض وشروح تلك المتون في الكتب المفردة في العروض، تجد الكلام فيها متساويا في الجملة. والمؤلف الشيخ وفقه الله لم يجر على المساواة، وإنما جرى على العدل. لذا ستجدون أن كلامه في البحور متفاوت، فقدم منها ما كان كثير الاستعمال، وتكلم عنه بكلام أوسع من غيره بما يناسب هذا المختصر، واعتبر في ذلك كله الحاجة إليها وأهميتها في الشعر العربي. ولعل المناسب في دراسة البحور أن يشار في كل بحر إلى شيء من مشهور قصائده في الأدب العربي بما يناسب هذا المختصر. والغرض من هذا أمران: الأول أن نعرف قدر هذا البحر ومكانه من الشعر العربي، والثاني أن فن العروض فيه جفاف ومصطلحات غريبة ليست قليلة، فربطه بالأدب والشعر يرطبه ويذهب شيئا من جفافه. قال وفقه الله: المقدمة الأولى الكتابة العروضية. هذا المبحث في الكتابة العروضية من أهم مباحث علم العروض. إذا أتقنت الكتابة العروضية والتقطيع العروضي فكل ما سيأتي بعد مصطلحات وقواعد. وكثير من طلبة العلم يصعب عليهم علم العروض بسبب عدم إتقانهم للكتابة العروضية. والقاعدة العامة هنا أنه يعتد بما ينطق لا بما يكتب. الرسم الإملائي قد يزيد حروفا لا تنطق، وقد ينقص حروفا تنطق. فالمطلوب منك هنا أن تنسى الكتابة الإملائية إلى حين، وتتأمل فيما تسمعه. في الكتابة العروضية كل ما ينطق أي ما تسمعه فهو داخل في الكتابة، وكل ما لا ينطق أي ما لا تسمعه فغير داخل في الكتابة العروضية. فهذه هي القاعدة العامة: ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. هذه القاعدة العامة، ونحتها ضوابط هي في حقيقتها تطبيق لهذه القاعدة العامة وشرح لها. قال وفقه الله: للعروض كتابته الخاصة، حيث يكتب ما ينطق كتنوين كتاب. كتاب تكتبها بنون بعد الباء، كتاب بعد الباء تكتب نونا. مثلا زيد، زيد تكتبها بنون بعد الدال. سفر تكتبها بنون بعد الراء، سين فاء راء نون. قال: كما يكتب الحرف المشدد حرفين أولهما ساكن. هذا الضابط الثاني، وهو أن الحرف المشدد يكتب حرفين أولهما ساكن. مثلا مر، مر تكتبها كما تسمعها ميم ثم راء ساكنة ثم راء متحركة. قطع، قطع تكتبها كما تسمعها قاف ثم طاء ساكنة ثم طاء متحركة ثم العين. ومثل قال: الشمس، الشمس تكتب الشمس همزة ثم شين ساكنة ثم شين متحركة ثم ميم ثم سين. وهل تكتب هنا اللام؟ لا تكتب اللام. لماذا؟ أحسنت، لأنك لا تنطقها، لأن ما لا ينطق لا يكتب. إذن تكتبها همزة ثم شين ساكنة ثم شين متحركة ثم ميم ثم سين. قال: ويلاحظ أن اللام الشمسية لا تكتب لأنها لا تنطق. ويكتب الهمز المبدل حرفين أولهما متحرك. آدم تكتبها همزة وبعدها ألف ثم دال ثم ميم، تكتبها همزة بعدها ألف لأنك تنطقها كذلك، آدم همزة ألف دال ميم، وكذلك آمن تكتبها بهمزة بعدها ألف لأنك تنطقها كذلك، كما يكتب إشباع الحركة حرفا، هنا مكتوب كما يكتب إشباع الحرف حرفا، صوابه إشباع الحركة حرفا. ومنزلي ومنزلي تكتبها بياء بعد اللام، إشباع الكسرة تتولد منها الياء، مثلا السيف أصدق إنباء من الكتب تكتبها بياء بعد الباء، الكتب تكتبها بياء بعد الباء. قال عليهم تكتبها بواو بعد الميم، إشباع الضمة تتولد منه الواو، إشباع الضمة تتولد منه الواو. مثلا وحرق الباه ممن قلبه شبم شبم تكتبها بواو بعد الميم. مثلا ربه ربه تكتبها بواو بعد الهاء. نعم، من يذكر الحروف هنا؟ ربه، نعم أحسنت أحسنت أحسنت، راء باء ساكنة باء متحركة ثم هاء ثم واو. طيب هذا هذا كيف تكتبها؟ ها نعم ثم ألف أحسنت ثم زال ثم ألف أحسنت، بارك الله فيك. لكن لكن كيف تكتبها؟ لام نعم لام ثم ألف ثم كاف ثم نون أحسنتم ساكنة. طيب. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب احفظوا الدرس احفظوا الدرس، الآن ابتدأنا بكلمة ثم جملة ثم بعد ذلك سنصير إلى أن نكتب كتابة أن نكتب بيتا كاملا كتابة أرضية. نعم تكتب الواو ولا ولا ولا الألف الذي يليها. أحسنت صحيح. طيب تهجها حرفا حرفا، ألف ثم نعم. حاء ثم فاء ثم ضاد نعم ثم دال ضاء ثم دال نعم ضاء هي المشالة نعم ثم نعم بعد الضاء نعم بعد الضاء نعم الدال تكتب مرتين تكتب مرتين دال نعم أحسنت ثم راء ثم سين أحسنت بارك الله فيك ثم سين أحسنت أحسنت. همزة ثم حاء ثم فاء ثم ضاء ثم دال ساكنة ثم دال متحركة ثم راء ثم سين. طيب اطلبوا العلم اطلبوا العلم نعم كيف نكتبها؟ نعم نعم أحسنت أحسنت أحسنت. همزة ثم طاء ثم لام ثم باء ثم لام. لاحظ كم حرفا هنا لم يكتب؟ هنا ثلاث حروف تكتب في الكتابة الإملائية ولا تكتب في الكتابة العروضية. بعد الباء تكتب اللام مباشرة، تترك الواو والألف الفارقة وهمزة ال، فيكتب الباء بعدها لام فعين فلام فميم. قال وفقه الله ولهذه الكتابة أهميتها الكبرى في علم العروض، إذ بها متوصل لتقطيع الأبيات ووزنها على التفعيلات الآتي ذكرها في مقدمة الثانية. نعم. قال تمرين اكتب البيتين الآتيين عروضيا، هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. نعم شيخ عبد الله الشطر الأول. نعم نعم ها حرف ها ملام هل غادر ها ثم لام نعم غين نعم ألف نعم دال نعم أحسنت. إلى هنا ما تغير شيء. نعم ثم ثم شين ساكنة. أحسنت. شين محركة. أحسنت. معين. نعم. ثم راء. نعم. إذا بعد راء غادر بعد الراء تكتب شينا ساكنة ثم بعدها شين متحركة ثم عين ثم راء ثم ألف ثم همز. هل غادر الشعراء؟ نعم. ميم ثم نون. أحسنت. ثم ميم ثم تاء ثم راء. نعم. ثم دال ساكنة. نعم. دال متحركة. نعم. ثم ميم ثم ياء. نعم أحسنت. من متردمي من ميم فنون متردمي ميم تاء راء دال ساكنة دال متحركة ثم ميم ثم ياء. إذا الفرق هنا بين الكتابة الإملائية والكتابة العروضية في غادر الشعراء أنه حذفت ال من الشعراء وكتبت الشين شينين. ثم في الكلمة الأخيرة متردمي الدال تكررت وتكتب ياء بعد ميم متردمي. نعم. من يأخذ الشطر الثاني؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ الفرق في دال الدار. أحسنت. وهاء توهم. أحسنت. وإشباع كسرة الميم توهم. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. هذا هو الفرق. أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أم هل عرفت إلى هنا لا فرق. تدار بعد التاء تكتب دالا ساكنة وبعدها دال متحركة. دار بعد توه هنا الهاء حرف مشدد وكنا اتفقنا أن الحرف المشدد يكتب حرفين أولهما ساكن فتكتب هاء ساكنة ثم بعدها هاء متحركة توهمي تكتبها بياء بعد الميم. نعم أحسنت الشيخ بارك الله فيك. دار لآنسة غضيض طرفها من يأخذها الشطر؟ أنا شيخنا. نعم تفضل شيخنا خذها كلمة كلمة. دار نعم دار نعم بعد الراء تكتب نون. أحسنت بارك الله فيك. لآنسة لآنسة بعد اللام تكتب همزة ثم ألف. أحسنت أحسنت. وبعد التاء المربوطة تكتب نون. أحسنت صحيح بارك الله فيك. غضيض غضيض بعد الضاد الثانية تكتب نون كذلك. أحسنت بارك الله فيك. بعدها كما هي أحسنت بارك الله فيك. بقي الشطر الأخير طوع العناق لذيذة المتبسم. نعم نعم شيخ محمد تفضل. تفضل. طوعي فيها إشباع الحركة. لا طوعي هل أشبعتها في النطق؟ طوعي هل أشبعتها؟ هل تقول طوعي العناقي؟ لم تشبعها. لا. نعم. إذا كيف تكتبها؟ كما هي. نعم أحسنت. ماذا بعد العين؟ العناق. العناق. كما هي. تكتب ألف العناق أو لا تكتبها؟ أكتبها. هل تنطق بها طوعل؟ ماذا بعد العين؟ طوعل. الآن في سماعك لي هذا الذي أقوله. طوعل. بعدها لام. إذا تكتب بعدها لام. نعم. العناق. تحرك الكلمة كما هي ثم لذيذة كما هي. أحسنت. المتبسم يا السين تصبح قبل ذلك لذيذة تل لذيذة تل نسقط الهمزة. أحسنت صحيح. نعم أحسنت. ثم السين تصبح سينين سين ساكنة وسين متحركة. أحسنت نعم. ثم الميم. الميم أحسنت. المتبسم نعم أحسن تكتب بعدها يا أحسنت بارك الله فيكم. طيب نريد بعد ذلك الوقت لا يتسع للدخول في المقدمة الثانية لكن نريد أن نأخذ شيئا يسهل علينا ما سيأتي وهو أن الذي اصطلح عليه المتأخرون أن يجعلوا مقابل الحرف المتحرك شرطة وهي التي تكون قبل الجملة المعترضة وبعدها، ويقابل السكون بالسكون، وبعضهم يضع بعد بدل الشرطة ألفا مائلة، ترى هذا في بعض الكتب لا مشاحة في الاصطلاح. نجري على هذا أن نضع تحت الحرف المتحرك شرطة إشارة إلى الحركة، ونضع تحت الساكن سكونا. طبعا نحن الآن نحتاج إلى هذا لأننا لا نزال في المبادئ، أما من قطع شوطا فإنه سيكتفي بالتقطيع العروضي في ذهنه بمجرد السماع. قبل أن نأخذ بيت شعر نطبق على بعض الكلمات، مثلا كاتب، كاتب اتفقنا أننا نكتبها في الكتابة العروضية بنون بعد الباء. كاتب تضع تحت الكاف شرطة، وتحت الألف دائرة سكون، وتحت التاء شرطة، وتحت الباء شرطة، وتحت النون سكون. كاتب حركة سكون، حركة حركة سكون. مثلا هذا، هذا أول شيء تكتبها كتابة عروضية، ثم بعد ذلك تضع حركات السكنات. إذا كتبتها كتابة عروضية سبق أنك تكتب هذا بهاء بعدها ألف ثم ذال ثم ألف. حركة سكون، حركة سكون. مثلا زيد، زيد حركة سكون، حركة سكون. المطلوب في بداية الدرس القادم إن شاء الله أن نكتب هذا البيت الذي سأذكره لكم الآن كتابة عروضية، وأن نضع الحركات والسكنات. البيت هو: دار لسلمى إذ سليمى جارة، قفر ترى آياتها مثل الزبر. دار لسلمى إذ سليمى جارة، قفر ترى آياتها مثل الزبر. كتابتك الآن لهذا البيت كتابة إملائية صحيحة، يترتب عليه أن تكتب البيت كتابة عروضية صحيحة. هكذا البيت: دار لسلمى إذ سليمى جارة، قفر ترى آياتها مثل الزبر. هذا البيت الأول. البيت الثاني: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وكتابتك لهذين البيتين كتابة عروضية ثم وضعك الحركات والسكنات، هذا سنحتاج إليه فيما سيأتي إن شاء الله في المقدمة الثانية وما بعدها. البيت الأول من الرجز مستفعل 6 مرات، والثاني من الكامل متفاعل 6 مرات كما سيأتي إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.